بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثاني المحاضرة الرابعة. نتحدث معكم اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام صلاة الجمعة. أحكام صلاة الجمعة، نتحدث عن فضل الجمعة، نتحدث عن الحكمة من تشريع الجمعة، نتحدث عن القراءة في فجر الجمعة وما في معاني السور من الحكم كما نقله ابن القيم عن شيخه، نتحدث أيضا عن خصائص يوم الجمعة، ونتحدث عن التبكير يوم الجمعة، ونتحدث عن حكم الصلاة قبل خروج الإمام، وعن حكم حجز الأماكن والسبق إلى الحضور، نتحدث أيضا عن صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب، ونتحدث عن حكم الكلام والعبث أثناء الخطبة، وعن حكم مخاطبة الخطيب لبعض الحضور، ونتحدث عن أهمية الجمعة وأهمية الخطبة، ونتحدث أيضا عن الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ونذكر أيضا من تجب عليه الجمعة وما هي شروط صحة الجمعة، مع ذكر مقارنة لابن القيم بين خطب النبي والسلف والخلف، ثم نذكر بعد ذلك الخطبة في المنبر وأحكام الخطبة، ثم نذكر بعض خصائص ليوم الجمعة، ونختم الباب بعدد ركعات الجمعة وصفة صلاة الجمعة. وصفة صلاة الجمعة، يقول المصنف: باب في أحكام صلاة الجمعة. سميت بذلك، أي سميت بالجمعة لجمعها الخلق الكثير، سميت بالجمعة لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، ففي الصحيحين وغيرهما من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وقال النبي: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. ويقول أيضا: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فهدانا ليوم الجمعة. ويقول أيضا: شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عز وجل عليهم، وشرعت الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار يتم الاجتماع في مسجد واحد. يبقى شرعت أصلا لتنبيه الناس أو لتنبيه المسلمين على عظم نعم الله عز وجل، وشرعت فيها الخطبة لتذكيرهم بهذه النعمة، وشرعت فيه الصلاة في وسط النهار، كان وقت الجمعة وسط النهار يتم الاجتماع في مسجد واحد ويكون الاجتماع خالي من الأعذار، وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين، وهما وجهان لأصحاب الشافعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي السجدة والإنسان، إلى أن قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. ويقول: والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقضي المصلي قراءته حيث اتفقت، يعني السجدة ليست مقصودة، ليس معنى ذلك أن على القارئ أن يقرأ بأي موضع فيه سجدة، لا، هذا ليس بمقصود. بعد ذلك تحدث عن خصائص يوم الجمعة. خصائص يوم الجمعة. يقول: من خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي وفي ليلة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. وكان هذا حديث حافظ الذهبي رحمه الله. يقول: ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام. من أعظم خصائص هذا اليوم صلاة الجمعة، صلاة الجمعة نفسها. يقول: ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين من تركها ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. يقول: من خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه، هو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يجبه مطلقا، ومنهم من يجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، وقد ذكرنا جانب من هذا الأمر في أحكام الاغتسال. ذكرنا أن حكم الغسل ليوم الجمعة هو سنة مؤكدة، وإن كان البعض كما ذكر من يوجب هذا الغسل. يقول: من خصائص يوم الجمعة أيضا استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. ويشرع التطيب والغسل لأن يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة يكون هناك الجمع الكثير، فإذا كانت الرائحة كريهة وإذا كان لا يوجد نظافة في هذا الأمر قد يكره الناس هذا الاجتماع، فشرع من أجل ذلك التطهر والتطيب حتى يكون الجمع جمع خير. ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة. ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام بالخطبة. ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغية، ومن لغى فلا جمعة له. وتحريم الكلام وقت الخطبة في المسند مرفوعا: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له، والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. إذا من خصائص التبكير والاشتغال بالنافلة حتى يخرج الإمام، ووجوب الإنصات للخطبة عند سماعها، وإذا ما تكلم أو لغى بمسح الحصى ونحوه فلا جمعة له. يقول أيضا: من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. يقول: من خصائص يوم الجمعة أيضا أن في ساعة الإجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. والقول هنا بمعنى الإشارة، والقول هنا بمعنى الإشارة، ويؤيد رواية للأعرج حيث قال: وأشار بيده يقللها. إذا من خصائص يوم الجمعة أن في ساعة الإجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. من الخصائص أيضا أن في الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله عز وجل وتمجيده والشهادة له بالوحدانية، أن في الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله عز وجل وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وتذكير العباد. ومن الخصائص أيضا أن يوم الجمعة يعتبر يوم عيد للمسلمين. يقول المصنف: خصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد فأوصل إلى 33 و100. في الواقع الإمام ابن القيم أوصل إلى 33 فقط، ولم يوصلها إلى 33 و100، وهذه 100 خطأ من المصنف. يقول: ورغم هذه الخصائص ورغم أهمية هذا اليوم ورغم كل هذا، يتساءل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام، بل البعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه بالله واللعب، وبدلا من أن يبكر في الحضور إلى صلاة الجمعة يتخذ هذا اليوم فرصة لأن يستيقظ متأخرا، والبعض يكاد يدرك صعود الإمام على المنبر، أو ربما الغالب لا يدرك صعود الإمام على المنبر، والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه بالله واللعب والغفل عن ذكر الله، حتى إنه لا ينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك تكلم عن التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة. يقول: ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين. في الواقع لم ترد عن السنة مسمى تحية المسجد، ولكن ثبت أنه عند دخول المسجد يصلي ركعتين، وهذه تسمية من تسمية الفقهاء، يقولون إذا دخل المسجد فعليه أن يصلي تحية مسجد، وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات، يعني مثلا صلاة الجمعة الساعة الواحدة وهو ذهب الساعة العاشرة فأراد أن يتنفل يقول فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب له، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، وهو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة. والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، يعني سواء فعل السنة أو تركها لا ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف. وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة، أي إذا اعتقد بعض الناس أن السنة قبل أن هناك سنة قبل الجمعة ويظنون أنها راتبة، ففي هذه الحالة يكون الترك. بعد ذلك أذكر أن هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل الجمعة، أما بالنسبة لصلاة النافلة بعد الجمعة ففيها سنة راتبة. ففي صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات. والجمع بين الحديثين أنه إذا صلى في بيته صلى 2 ركعات، وإذا صلى في المسجد صلى 4 ركعات، وإن شاء صلى 6 ركعات، لقول ابن عمر كان النبي إذا صلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4. بعد ذلك تكلم عن مسألة حجز الأماكن والسبق وحكم السبق وأفضلية السبق للحضور. يقول الأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان أو منديل أو سواك أو غطاء للرأس أو غير ذلك أو سترة أو غير ذلك ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان، فإن ذلك عمل غير سائغ، بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه، لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن هذا دليل، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص هذا يعد اغتصاب للمكان. وسدل على ذلك بنقل ابن تيمية رحمه الله يقول وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح الصلاة على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، يعني هل تصح الصلاة على ذلك المفروش إذا كان يضع فرش أو غير ذلك؟ فيه قولان للعلماء، دليل على ذلك أنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين، الجهة الأولى تأخره وهو مأمور بالتقدم، والجهة الثانية غصبه لطائفة من المسجد يقصد بقعة من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتم الصف الأول فالأول. إذن هو يمنع الذين يأتون مبكرا أن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس، لعل هذا وجه ثالث، إذا حضر إذن هو أتى مؤخرا والناس قد سبقوه وتركوا هذا المكان فارغا، فأراد هو أن يذهب إلى المكان الذي قام بحجزه فعليه أن يتخطى الرقاب، وفي ذلك فيه من الإثم ما فيه. ولكن يستثنى في هذه المسألة ففي مسلم حديث من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. فلابد من التفرقة في هذه المسألة، هل هو كان جالسا، هل كان جالسا ثم قام ليتوضأ أو غير ذلك ثم رجع، أم أنه لم يأتي أصلا وقدم الفرش وقدم ما حجز به ثم بعد ذلك جاء متأخرا، ثم بعد ذلك جاء متأخرا ويريد أن يجلس في هذا المكان. فإذا كان جالسا ثم قام لعذر أو لحاجة ثم رجع، فهذه الحالة له أن يرجع إلى مكانه، له أن يرجع إلى مكانه. يقول بعد ذلك مسألة صلاة الركعتين، صلاة الركعتين، ما الحكم إذا دخل المسجد وجد الإمام قد صعد إلى المنبر ولم يخطب وأراد أن يصلي الركعتين؟ أو بمعنى آخر، هل عليه الركعتين يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ فسماع الخطبة واجب وركعتي سنة، فليقدم هذا أم ذاك؟ العلماء قالوا بل عليه أن يصلي ركعتين، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك رضي الله عنه إلى المسجد وجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وزاد الإمام مسلم وليتجوز فيهما، أي يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، أي لا يجزئ إذا جلس فعليه أن يقوم ويأتي بهما ولا تسقط عنه الركعتين. يقول بعد ذلك من أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، حكم الكلام والعبث أثناء الخطبة، حكم الكلام والعبث أثناء الخطبة. يقول من أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب بقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول بعض المفسرين أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاجتمالها على القرآن، وهناك قول آخر يقول أن هذه الآية نزلت في الصلاة، فيقول حتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال صه فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، وفي رواية أخرى من قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له، وهناك حديث آخر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. والمقصود باللغو هنا الاسم، فإذا كان الذي يقول المتكلم أنصت هو في الأصل يأمر بالمعروف قد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام يكون من باب أولى. ولعل ذلك الحظر في الكلام وعدم نهي من يتكلم عن الكلام لأن ذلك قد يكون فيه استرسال للكلام، بمعنى أن يتكلم أحد فيقول له جاره أنصت أو لا تتكلم الآن فالإمام يخطب فيرد عليه أن هذا الأمر خاص أو أن هذا الأمر عاجل أو أن هذا هناك عذر فيرد عليه فيكثر الكلام، وإذا ما تحدث اثنان فقد يتحدث ثالث ثم يتحدث هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ولا يكون هناك إنصات للجمعة، وإنما الأمر بالإنصات خاصة في خطبة الجمعة. ولكن هذا الأمر مقيد، هذا الأمر مقيد، هل هذا الأمر يسير على الخطيب أيضا؟ أي هل لا يجوز الخطيب أن يكلم المأموم ولا يجوز المأموم أن يكلم الخطيب؟ قالوا لا، يجوز الإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة ويجوز لغيره أن يكلمه، ولكن قيد بالمصلحة، قيد بالمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه على الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة لأن الملقي للخطبة هو الخطيب وهذا لا يشغل عن سماع الخطبة، أي أن العلة في عدم الإنصات للخطيب غير موجودة، غير موجودة، هذا في حالة إذا ما كلم الإمام أحد المأمومين أو كلم أحد من المأمومين الإمام. يقول وتسن الصلاة على النبي إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها، ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه، فمن أداب يوم الجمعة عدم رفع اليدين حال الخطبة. يقول شيخ الإسلام تيمية ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه شيخ الإسلام لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على النبي أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة، وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، وربما يأمر بعض الخطباء بذلك بذكر الأدعية حال الخطبة أو قبلها وبين الخطبتين، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. من أحكام يوم الجمعة أيضا إذا دخل والإمام يخطب، ذكرنا أنه يصلي ركعتين وأنه لا يحدث أحدا، فإنه أيضا لا يسلم، فإنه لا يسلم ولا تخطى الرقاب، فإنه لا يسلم بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه فنلاحظ أن الخطبة أحكام خاصة، فلا يسلم على من بجواره، وسنذكر أيضا أنه إذا عطف أو غير ذلك فإنه لا يشمته غيره. يقول ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقول النبي من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقالوا أيضا أن العبث يمنع الخشوع وعدم التركيز وعدم الانتباه للخطبة. وقالوا أيضا ينبغي أن يلتفت إلى الإمام ويلتفت إلى الخطيب، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس، لا يجوز له أن يشتغل بالنظر إلى الناس لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن يتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي حال الخطبة. يقول وإذا عطف فإنه يحمد الله عز وجل سرا بينه وبين نفسه يقول ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة وإذا جلس الإمام بين الخطبتين، ولكن لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا، وبالجملة فخطبة الجمعة أي الخطبة الأولى والثانية لهما أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث النبي مع تضمنهما للتوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين، فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والمؤتمرات وغير ذلك. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين خطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. فالكلام محظور حال الخطبة سواء مع النفس أو مع الغير إلا لحاجة خاصة أو حاجة ضرورية. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أصفار، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليس بدلا من الظهر. وهنا نذكر الفرق ما بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. يقول عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها تخلف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها، أي إذا خرج وقت صلاة الجمعة فإن صلاة الظهر تكون حينئذ بدلا عنها. بعد ذلك تكلم على من تجب عليه صلاة الجمعة، ذكرنا في الفرق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة أن صلاة الظهر لا تجزئ عمن وجبت عليه صلاة الجمعة. فمن تجب عليه صلاة الجمعة؟ يقول صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن. فرض عين أي ليست فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، بل هي فرض عين على ما تتوفر في الشروط التالية. يقول على كل مسلم أي لا تجب على الكافر، ذكر أي لا تجب على المرأة أو لا تجب على النساء، حر أي لا تجب على العبيد، لا تجب على العبيد. مكلف وبذلك يسقط غير المكلف كالمجنون والصبي غير المميز وغير ذلك. مستوطن أي لا تجب على المسافر وغير المقيم، المسافر وغير المقيم. يقول روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، أو صبي أو مريض. وروى الدارقطني بسنده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. يقول: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر. المسافر سفر قصر أي السفر يوجب أو يرخص له في القصر، يرخص له في القصر أي تتوفر فيه الشروط التي يقصر من أجلها الصلاة. يقول: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. يقول: ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا، ويصلي ظهرا. ويقول: ولا تجب على امرأة، وقد ذكرنا ذلك أنها تجب على كل مسلم ذكر. يقول ابن المنذر: أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، يجزئ عنهن. ما معنى يجزئ عنهن؟ أي لا يؤمرن بأداء صلاة الظهر. وكذلك إذا حضرها المسافر، أي إذا حضر المسافر الجمعة لا يؤمر بعد ذلك بأن يصلي الظهر قصرا، لا يؤمر بعد ذلك أن يصلي أو يعيد الظهر قصرا. يقول: وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصلي، أي إذا زالت الشمس، أي إذا جاء وقت زوال الشمس، وقت الزوال، فلا يجوز له أن يسافر، فلا يجوز له أن يسافر، وإذا سافر فلا تسقط عليه الجمعة. وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه. أو بمعنى آخر، لا يجوز التحايل على هذا الأمر لأن يسافر قبل الجمعة بقليل حتى يسقط من عليه فريضة الجمعة، ولكن إن كان هذا هو الطبيعي بالنسبة له أو هذا هو السفر ضرورة بالنسبة له فلا صلاة جمعة عليه بإذن الله عز وجل. بعد ذلك يذكر شروط صحة الجمعة، شروط صحة الجمعة. هو ذكر شروط صحة الجمعة ثلاثة شروط، ثلاثة شروط، ثم أتبعها بشروط أخرى، ولكن الشروط الأساسية ذكر ثلاثة شروط. يقول: الشرط الأول دخول الوقت، دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعد وقتها، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأن هناك خلاف هل يجوز صلاة، هل صلاة الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال. فيقول: وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته. وأداؤها قبل الزوال محل خلاف، محل خلاف. أما آخر وقتها فهو آخر وقت صلاة الظهر، وهذا بلا خلاف. الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين يتجعون في الغالب مواطن القطر ويقولون بيوتهم، وهم البدو الرحل، البدو الرحل الذين ليس لهم مدينة خاصة أو ليس لهم مكان خاص، وإنما ينتقلون تبعا لمضان القطر ومضان المطر. يقول: فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي بصلاة الجمعة. بعد ذلك بالنسبة، وهنا تدرك مسألة ثم بعد ذلك سيكمل شروط صحة الجمعة. وهنا ذكر مسألة، مسألة من أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة، أو بمعنى آخر ما تدرك به الجمعة. يقول: من أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. أما إن أدرك أقل من ركعة إن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه، ففي هذه الحالة تكون صلاة الجمعة قد فاتته، وعليه أن يدخل مع الإمام ثم يقوم ويأتي بأربع ركعات ظهرا، ويأتي بأربع ركعات ظهرا. بعد ذلك يكمل شروط صحة الجمعة. يقول: ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، تقدم خطبتين، أن يقدم قبل صلاة الجمعة أن يكون هناك خطبتين، وذلك لمواظبة النبي عليهما. ويقول ابن عمر: كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. بعد ذلك سيذكر شروط صحة الخطبتين، شروط صحة الخطبتين. إذا بالنسبة لشروط الجمعة أو شروط صحة الجمعة: دخول الوقت، أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مستقرة. الشرط الثالث: أن تسبق بخطبتين. ثم بعد ذلك سيذكر شروط صحة الخطبتين. يقول: ومن شروط صحتهما حمد الله عز وجل والشهادتان والصلاة على النبي والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية، بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم الخلوان من هذه الشروط أو غالب هذه الشروط. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل، وهذا نقل يقارن فيه إمام ابن القيم بين خطب النبي وخطب السلف وخطب الخلف، ويقصد بالخلف معاصروه، ويقصد بالخلف معاصروه، فما أدراكم إذا ما رأى ما نحن فيه. يقول: ومن تأمل خطب النبي وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله عز وجل وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. يعقب على ذلك المصنف يقول: هذا ما قاله الإمام ابن القيم في طابع الخطب في عصره، وقد زاد الأمر على ما وصف، حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليل الفائدة، فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، ويطيل الخطبة طويلة مملة، حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها ولا يتقيد بمواصفاتها الشرعية، فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معهم مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. ويقول: وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهم غالب الحضور، فلابد أن يراعي الخطيب، لابد أن يراعي الخطيب حال خطبته أنه يخاطب عوام الناس، يخاطب الدكتور والمهندس والطبيب، ويخاطب العامل، ويخاطب الحرفي، ويخاطب كل هؤلاء، فيجب أن تصل الخطبة إلى كل هؤلاء، لا تختص بأقوام دون غيرهم. ولكن إن غلب على الحضور مستوى ثقافي معين فعليه أن يخاطب الغالب، لكن أن يتحدث في كلام لا صلة له بالواقع، لا صلة له بواقع حياة الناس، ولا صلة له بأشخاص الناس، فهذه الحالة فإن الخطبة تفقد قوتها ويخرج الناس من الخطبة بلا استفادة. يقول: وبعض الخطباء يقحم في الخطبة موضوعات لا تتناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهم غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم، لأنها قد تكون أرفع من مستواهم، أي يخاطب بأسلوب علمي بحت أو بأسلوب شرعي قوي جدا لا يستطيع الحضور أن يفهموه، أو يخاطب بأسلوب ركيك جدا لا يتناسب مع المستوى العلمي للحضور. يقول: فيدخلون فيه إلى المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحضور. يقول: إنه ليس المقصود وجود خطبتين فقط، يعني ليس الأمر هو خطبتي جمعة ونريد أن نسقطهما من على الناس ونفعل ما يجزئ وفقط، ولكن بل المقصود أثرهما في المجتمع، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لابد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، وذم الدنيا والتحذير منها مما تتواصى به منكر الشرائع، بل لابد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بآلاء. ويقول: ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت المقصود، وقد كان النبي إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يقول صبحكم ومساكم. بعد ذلك نتحدث عن سنن الخطبتين. سنن الخطبتين: السنة الأولى اتخاذ منبر. اتخاذ منبر، يقول: وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر، وذلك لفعل النبي ولأنه أبلغ في الإعلام. يقول: لفعله عليه الصلاة والسلام ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامه. يقول النووي رحمه الله: واتخاذه سنة مجمع عليها، واتخاذه سنة مجمع عليها. وفي مسألة المنبر تفصيل، يعني رأي الجمهور أنه يكون ثلاث درجات، أما ما يتخذ الآن في المنابر من 10 درجات و15 درجة ويتسبب المنبر في ذلك بذلك في قطع الصفوف، فهذا مما لا يجوز. من السنن أيضا أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، إذا صعد المنبر وأقبل على المأمومين يلقي عليهم السلام، لقول جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، إذا صعد المنبر سلم. من السنن أيضا أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن. هو سوف يذكر بإذن الله عز وجل 11 سنة، هذه السنة الثالثة. يقول: ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، أي يصعد ويلقي السلام، أو إذا أقبل على المأمومين يلقي عليهم السلام ويصعد إلى المنبر ويجلس حتى ينتهي المؤذن من الأذان. يقول: ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. السنة الرابعة يقول: ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما. السنة الرابعة أن يجلس ما بين الخطبتين، وذلك في حديث ابن عمر: يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس. من السنن أيضا القيام حال الخطبة، القيام حال الخطبة. يقول: من سننهما أن يخطب قائما، أن يخطب قائما لفعل النبي ولقوله تعالى: وتركوك قائما، وتركوك قائما في سورة الجمعة، ولأن عمل المسلمين على ذلك منذ الرعيل الأول. ومن السنن أيضا أن يعتمد على عصا ونحوه، أن يعتمد على عصا ونحوه. السنة السابعة أن يقصد تلقاء وجهه، أن يقصد تلقاء وجهه لفعل النبي ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، لأن النبي كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، استقبلناه بوجوهنا. ومن السنن أيضا أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسه، وهذا التقصير بين الإفراط والتفريط، فلا يطيل الخطبة تطويلا مملا، ولا يقصر من الخطبة تقصيرا مخلا، ولا يقصر من الخطبة تقصيرا مخلا. فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. لحديث: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والمئنة أو مئنة تعني علامة أو دليل أو مظنة، علامة أو دليل أو مظنة، أي أن قصر الخطبة هذا مظنة أو دليل على فقه الخطيب. يقول النبي: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. من السنن أيضا أن يرفع صوته بها، لأن النبي كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وعليه أيضا أن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. من السنن أيضا أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح الدين والدنيا، ويدعو لإمام المسلمين وولاة الأمور. يقول الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، ولأن في صلاح السلطان وصلاح ولاة الأمور صلاح المسلمين. ومن السنن، أو هي السنة الأخيرة 11، ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل، بعد ذلك يختم الباب بعدد ركعات الجمعة وصفة صلاة الجمعة. يقول: صلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، لما صح ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأخذ أحد هذه الصور ويجزئها بين ركعتين فهذا خلاف السنة. بالنسبة للسؤال الأول، أرجو أن توضح لنا كيف يكون يوم الجمعة عيد، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأنه لا يوجد لنا إلا عيدين، الأضحى والفطر. نقول: يوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين، أكمل الله عز وجل فيه دينه وأتم نعمته. فعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، قلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك. فقد جاء النص على أن الجمعة أيضا تعتبر عيد للمسلمين، أو عيد أسبوعي للمسلمين. السؤال الثاني: من دخل في صلاة الجمعة بعد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية ويعلم بأنه في الركعة الثانية، ماذا يعني صلاة الجمعة أم يعني صلاة الظهر؟ لأنها سيصليها الظهر. هي له صلاة الظهر، وعليه أن ينويها صلاة الظهر، ولكن يدرك الجماعة مع الإمام، نكمل سريعا ما ذكرناه اليوم في المحاضرة، وبه نختم بإذن الله عز وجل، ثم نترك 5 دقائق للأسئلة ونكتفي بهذا القدر. حدثنا اليوم في أحكام صلاة الجمعة، ذكرنا فضل الجمعة والحكمة من تشريع الجمعة، أو حكم القراءة في فجر الجمعة، وماذا يقرأ في فجر الجمعة، وما في معاني تلك الصور التي المقروءة في يوم الجمعة من الحكم. تحدثنا عن خصائص يوم الجمعة، وتحدثنا عن التبكير يوم الجمعة، وتحدثنا عن حكم الصلاة والتنفل قبل خروج الإمام، وحكم التنفل بعد الجمعة بما يعرف بالسنن الراتبة. تحدثنا عن حكم حجز الأماكن والسبق إلى الحضور، وفرقنا هل هو كان جالسا في مقام أم أنه يقدم الحجز. تحدثنا عن وجوب صلاة ركعتين عند دخول المسجد حتى وإن كان الإمام يخطب. تحدثنا عن حكم الكلام والعبث أثناء الخطبة. تحدثنا عن مخاطبة الخطيب لبعض الحضور، أو مخاطبة المأمومين للخطيب. وتحدثنا بعد ذلك عن أهمية الجمعة وأهمية خطبة الجمعة، والفرق بين صلاة الجمعة والظهر. وتحدثنا بعد ذلك أيضا عن من تجب عليه الجمعة، وتحدثنا عن شروط صحة الجمعة، وذكرنا صفة الخطبة ومقارنة ابن القيم بين خطب النبي والسلف والخلف. وتحدثنا بعد ذلك عن سنن الخطبتين، وختمنا الباب بعدد ركعات الجمعة وصفة صلاة الجمعة. إن كان هناك أسئلة سوف نترك فترة قصيرة، إن كان هناك أسئلة فلتعرض، ونكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل. وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل سوف نتناول معكم أحكام صلاة العيدين، يقول الأخ: متى يحرم على المسلم البيع والشراء يوم الجمعة؟ بعد الأذان الأول أم الثاني لصلاة الجمعة؟ نقول: مسألة الأذانين أصلا فيها خلاف، وما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجد أذان واحد فقط، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه شرع أذانين، فجعل الأذان الأول أن يؤذن في السوق، ثم الأذان الثاني هو أذان الجمعة. فمتى يحرم على المسلم البيع والشراء يوم الجمعة بعد الأذان الأول أم الثاني؟ يحرم عليه البيع حتى يكون الأحوط بدخول الوقت، هذا هو الأحوط، أن يحرم عليه البيع بدخول الوقت. وعلى هذا فإذا رفع الأذان الأول فيتوقف عن البيع والشراء، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والنداء الموجود الآن الأول هو داخل وقت الجمعة. أما ما كان على عهد عثمان رضي الله عنه فكان قبل دخول الوقت، حتى يعلم الناس بقرب دخول الوقت وبقرب صعود الإمام على المنبر.